انجيل مرقس الاصحاح الاول. بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. كما هو مكتوب في الانبياء: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. وخرج اليه جميع كورة اليهودية واهل اورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الاردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الابل ومنطقة من جلد على حقويه، ويأكل جرادا وعسلا بريا. وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو اقوى مني، الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائه. انا عمدتكم بالماء، واما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الاردن. وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت، والروح مثل حمامة نازلا عليه، وكان صوت من السماوات: انت ابن الحبيب الذي به سررت. وللوقت اخرجه الروح الى البرية، وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان، وكان مع الوحوش، وصارت الملائكة تخدمه. وبعدما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله، ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وامنوا بالانجيل. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل ابصر سمعان واندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر، فانهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع: هلم ورائي فاجعلكما تصيران صيادي الناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت. فترك اباهما زبدي في السفينة مع الاجرى وذهب وراءه. ثم دخلوا كفر ناحوم، وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم. فبهتوا من تعليمه، لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصرخ قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، اتيت لتهلكنا؟ انا اعرفك من انت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل. ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس مع يعقوب ويوحنا. وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروه عنها. فتقدم وأقامها ماسكا بيدها، فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين. وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب، فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان يصلي هناك. فتبعه سمعان والذين معه، ولما وجدوه قالوا له: إن الجميع يطلبونك. فقال لهم: لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا، لأني لهذا خرجتك. فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين. فأتى إليه أبرس يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر، فانطهره وأرسله للوقت. وقال له: انظر، لا تقل لأحد شيئا، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر، حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا، بل كان خارجا في مواضع خالية، وكانوا يأتون إليه من كل ناحية.